الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل ما يقول المسلم إذا مدح المسلم، أي إذا أراد مسلم أن يمدح أخاه المسلم. فقد روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ذكرها مرارا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد مسلم أن يمدح أخاه المسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: قطعت عنق صاحبك، أي أهلكته. وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك، فإن العنق عندما تزال من الجسد فالإنسان يهلك. هنا معنى في الحديث هذا الهلاك: قد يهلك الإنسان في دينه، قد يصل إلى الإعجاب بنفسه عندما يسمع هذا المدح الكبير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا أزكي على الله أحدا، أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره، لأن ذلك مغيب عنه ولكن لنا الظاهر. لذلك بين عليه الصلاة والسلام أن نقول: أحسب فلانا والله حسيبه، أي أحسب وأظن لوجود هذا الظاهر المقتضي لذلك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نحافظ على قلوب إخواننا. وهنا تنبيه مهم جدا: قد جاءت بعض الأحاديث في الصحيحين أتت بالمدح في الوجه، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال الإمام النووي عليه رحمة الله: وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه. قال العلماء: وطريق الجمع بينهما أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه الفتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح. أما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته، فهنا لا نهي في مدحه في وجهه إذ لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والإزدياد من الخير والدوام على الخير، أو الاقتداء به ممن يسمع هذا المدح، فيكون ذلك مستحبا والله عز وجل أعلى وأعلم. إلى هنا انتهى كلام الإمام النووي عليه رحمة الله. إذن الخلاصة: هل نمدح في الوجه أم لا؟ هنا على حسب حال الذي يمدح. إن خشينا عليه نقول: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. وأما أن يكون هناك مصلحة كنشطه للخير والإزدياد منه والدوام عليه والاقتداء به، فهنا لا حرج من المدح في الوجه، والله عز وجل أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.